لولا لولا لا ينضمر يا غزالة ينضمر يا غزالة الله يعلم في القلوب وانتي لي يا حلالة يا ابو انتي لي يا حلالة لولا لولا لولا لا ينضمر يا غزالة يا قمرنا يا عالي يا اللي نجومك بتلالي يا اللي نجومك بتلالي حتى بنا العشر يومين تاري شهور ليالي تاري شهور ليالي علا لولا لولا ما ينضمر يا غزالة ينضمر يا غزالة الله يعلم بين القلوب وانتي حلالة وانتي يا حلالة ويا طير ما تعطيني جناحك وخد هدومي جناحك وخد هدومي واريد الحق ضاع عنهم لي غارت لي دومي يا بلي غارت لي دومي وعلا لولا لولا لا ينضمر يا غزالة ينضمر يا غزالة الله يعلم بين القلوب وانتي لي يا حلالة يا اركض على بابيهم وافتح واقول اسبوني وافتح واقول اسبوني فالكنا شوف المحبوب وتتهنى بشوف عيوني يا بتتهنى بشوف عيوني علا لولا لولا لا ينضمر يا غزالة ينضمر يا غزالة والله يعلم بين القلوب وانتي لي يا حلالة عن محبوبي بك الحمام الطاير بك الحمام الطاير وقلبيني دميانات وتعلم كيف يتاير يابا وتعلم كيف يتاير علا لولا لولا لا ينضمر يا غزالة ينضمر يا غزالة الله يعلم بين القلوب وانتي لي يا حلالة يابا والله تقول لي نجم سهيل وين الحبيب الغالي وين الحبيب الغالي انا بنجراني محتار وانت السماك تلالي وانت السماك تلالي علا لولا لولا لا ينضمر يا غزالة ينضمر يا غزالة والله يعلم بين القلوب وانتي لي يا حلالة يا ضفافك يا غادير قضينا ايام تبانا قضينا ايام تبانا نلعب بين الباتاتين وعالرواقي ملفانا يا بعالرواقي ملفانا علا لولا لولا لا ينضمر يا غزالة ينضمر يا غزالة الله يعلم بي القلوب وانتي لي يا حلالة يابا وانتي لي يا حلالة